هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. وانت بقى تعرف الأستاذ عبد الوهاب يا سيد أبو خليل؟ ولك شو بعرف عبد الوهاب؟ هذا صاحبي، صاحبي كتير كتير. يا سلام، مثل ما عم بحكي لك. ما قابلتوش هنا ببغداد؟ ده جه هنا. كيف ما قابلته؟ يه يه يه يه، كل يوم كنت بزوره. كمال خلاص مش مستعد يصبر أكتر من كده. ونعمل له إيه؟ تجوزنا ومن غير جهاز. إيه؟ هي الدنيا مسككة في وشلك ده ليه؟ لا مدرسة نافعة ولا جوازة نافعة. يخرب بيتك، انت كنت هتتجوز محاسن. هاد نحتفي في صدر الحلقة بذكرى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الذي رحل يوم 4 مايو عام 1991، ونستمع إلى حلقة من مسلسل حياتي الذي يرويه بصوته من تأليف أحمد رجب وإخراج محمد علوان. كنتش أعرف إن كلمتي مع ولي عهد العراق كانت هتكلفني حياتي. من اليوم ده ابتديت أفهم شيء اسمه مسؤولية الكلمة، والكلمة دايما ملك الإنسان طول ما هي جواه، تمام زي العمل الفني يوم ما يخرج من الفنان للناس أصبح مسؤولية، يضيف للفنان حاجة ياخد منه أكتر من حاجة. بتقول إيه يا تحسين بيه؟ أقول لك اللي كنت واقف وياه ولي العهد. أنا ارتكبت خطأ فظيع جدا. تحسين بيه، سيدنا اسمه ولي العهد يريدك. يا رب استر. محمد، دروح أنت للفندق وأني أدبر لك السفرة. روح وأني راح أسوي لك تليفون. أخذ الفرقة وروح على صديقك حامد حالا. أيوة يا تحسين بيه، ده العنوان كتبته عندك؟ إيه، اسمع يا محمد، دبرت لك هاني السفرة وخليت واحد صديقنا اسمه كاظم يدبر لك كل شيء. مش عارف اشكرك ازاي يا تحسين بيه. العفو يا معود، احنا ما نقدر ننسى صداقتنا بمصر، واني حجزت لك السيارة وراح يسوقها واحد اسمه أبو خليل. متشكر أوي أوي يا تحسين بيه. طب والسيارة حاخدها منين؟ راح تلقيها قرب المعرض. الساعة كام؟ بعد ساعة من الآن. طيب يا تحسين بيه أنا أشكرك جدا، أنا حاخد الفرقة ورايح على هناك على طول. أشوفك بخير في مصر. مساء الخير، دي العربية اللي حيسوقها أبو خليل؟ أهلا وسهلا، أنتم من عند قازم بيك؟ أيوة، هتطلع بينا عشام إن شاء الله مش كده؟ إيه تحت أمرك، أنا أبو خليل العجيب بمشي بسيارتي مثل ما بتريد. هيدي غراتكم، عود، كمانجة، قانون. ما قال لي قازم بيك إنه حيشرفني بهالرحلة الملعونة تخت موسيقى؟ أيوة أيوة يا أبو خليل. تعرف تغني خيي؟ أيوة أيوة، بس يلا شد حيلك. شو بتغني؟ جنبك أبو خليل العجيب، أعظم شوفير خلق والله وأعظم سميع في الدنيا. قديش بحب حكي كون يا مصاروي. بتحب الحكي المصري؟ والمغنى يا عمر وحياة الله. ما بنسى عبد الوهاب لما إجا على زحلة وغنى يا جارة الوادي. وسمعته؟ معلوم. يا جارة الوادي طربت وعادني، ما يشبه إلا ذكرات من أنغامي. إيه ده؟ غنوة عبد الوهاب؟ هادي بنعرفها بالجبل مثل ما بعرف الطريق الملعون. تبقى وعيتنا سودة الليلة لو عارف الطريق ده زي ما انت عارف يا جارة الوادي كده. ليش يا خي عم بتسود ليلتنا الحلوة؟ وانت بقى تعرف الأستاذ عبد الوهاب يا سيد أبو خليل؟ ولك شو بعرف عبد الوهاب؟ هذا صاحبي، صاحبي كتير كتير. يا سلام، مثل ما عم بحكي لك. ما قابلتوش هنا ببغداد؟ ده جه هنا. كيف ما قابلته؟ يه يه يه يه، كل يوم كنت بزوره. حضرتك مطرب؟ ايوه يا ابو خليل. باين عليك طيب كتير، بدعي لك من كل قلب تصير مثل عبد الوهاب. غنونا يا جماعه، غنونا، اطربونا شوي. يا سلام من عناية يا ابو خليل. يلا يا جماعه صحصحوا ابو خليل بقى شوي. ايوه يا سلام، تحملني نبي السلام. دخلنا في الجد يا ابو خليل، ادي طريق الشام وادي الصحراء، يا ترى هتعمل فينا ايه دلوقتي؟ لك لا تخاف، قلت لك معك ابو خليل العجيب. طبعا ابو خليل العجيب. معلوم. ايوه يا ابو خليل، بقول بس ان الطريق مش مسافلت ولا حاجه، ومفيش قدامنا الا ارض شكل بعضها. ازاي بتعرف اتجاهك؟ قول لي. طلع، دي الصحراء كحل، انا شايف حاجه. طلع فوق حبيبي، طلع بالسماء. فيه ايه؟ شايف هالنجم اللي بيبرق برق؟ اه شايفه. هالنجم بحطه على كتف اليمين وبمشي. يفضل يعني على ايدك اليمين؟ ايه، بيضل على كتفي توصل الشام. وان ما ضلش على كتفك نضل احنا؟ لا تخاف، بعد 12 ساعة بنوصل الرطبة، وبعد 12 ساعة من الرطبة بنوصل الشام. طب خلي بالك من نجم وحياة والدك. حبيبي بعرف هالطريق مثل ما بعرف طريق بيتنا. طيب يا عم ابو خليل، نوصل بالسلامة ان شاء الله. قولولي يا جماعة، انتوا هتقعدوا في الشام شوية ولا هتطلعوا على مصر على طول؟ والله انا عايز انزل في دمشق يومين، مرات موصيني على بروكار وحاجات من سوق الحمديه. وانت يا سيد ناوي تعمل ايه؟ انا نازل على بيروت. بقول يا استاذ محمد نعمل حفلتين ثلاثه في دمشق. لا انا ضروري هرجع، لاني جالي تلغراف من شوقي بيه، وانا كمان قلقان على صحته الحقيقه. انا هرجع معاك يا استاذ، انا ابني سايبه عيان ودي لي مده غايب عنه. لا سلامته يا والي. ايه يا ابو خليل ساكت ليه؟ يا ابو خليل خاف، طمني قبل. النجم لسه على كتفك اليمين ولا لا؟ انا مش شايفه. النجم؟ النجم فلت من على كتفي. يا نجم ضاع الطريق، يا مصيبتنا السودة. النجم، النجم وقفت ليه؟ تهنا تهنا، السيارة غطست بالرمل، ما حدا في هون الا الوحوش. يا اخي وانت لازم تنام انت كمان. ليه بس كده؟ ليه كل ده دلوقتي؟ ما منوش فايدة، المهم دلوقتي اننا نتصرف. هنعمل ايه؟ كيف بدك يعني اتصرف؟ دي حتة مقطوعة، احنا في وسط الصحراء. ما تبص يا ابو خليل على النجم، ما فيك عيون تتطلع، النجم فلت. طب اهدى بالله كده يا ابو خليل وقولي، ننزل كلنا معاك، مش يمكن النجم يكون ورانا؟ ولك يا خي النجم بيجي ورانا، شو بده يرجع النجم ورانا؟ ما احنا تهنا يا اخي. قوم قوم اعمل معروف نشوف النجم بتاعك ده. يه يه يه يه يه يه يه، شو بفيد ناطر على النجم؟ ازاي؟ حبيبي عجل السيارة خلص غطس بالرمل. مفيش حد ساكن هنا ابدا؟ ما في هون الا وحوش. هيدي صحرة بصحرة. يا حلاوتك. ها؟ ايه ده؟ سامع ديب؟ وده هنعمل فيه ايه؟ معنا السلاح. لا تخافوا، بولع النور بيهرب. اوعى تكون زي حكاية النجم. طب الحق بقى قبل ما يعدي من على النور ويجي من ورا الاوتومبيل. اهو جري من النور. وبعدين في الحوسه دي ولا قبلين، والله باين حنموت هنا فعلا. ايه يا سي ابو خليل، ما تقول لنا عمل معروف. شو بدي اقول لك؟ يعني حنموت هنا؟ خي بدي نام. ايه تنام ويجي لك نوم هنا؟ يجيني الموت وانا نايم احسن كتير كتير. نام ونام ونام. ننام ايه يا جدع انت؟ ما تشوف لنا طريقه. طريقه؟ شو طريقه؟ شو انا الله؟ ربي لا اسالك. عطشان عطشان. ما كفيك شربت البنزين كله من التانك؟ يوم ونص قد احنا داخلين في اليومين. اشهد ان لا اله الا الله. هموت. حكمتك يا رب. حكمتك. استاذ استاذ بص ناس اهم. ما انت كريم يا رب. الحمد لله. شاوروا لهم. الحمد لله. اندعوا لهم. اندعوا لهم. دول ماشيين في اتجاه تاني. يا جماعة دول أملنا الوحيد. احنا كلنا بنموت صحيح، انما لازم نحاول ننادي كأننا كلنا ويا بعض. يلا. كمان كمان. يا رب يكون معهم معي. جايين جايين لهون. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم هيا. معكم هيا. اطمئن يا خي، معنا كل شيء. هات الزاد والماء يا صباح. كتر خيركم. نشكركم نشكركم. شكر لله يا خي. ما قصتكم؟ احنا تهنا، كنا جايين من بغداد ومتجهين للشام. تجيب لنا حاجاتنا على الاستراحة من فضلك. استريحوا استريحوا، بجيب لكم الغراض. يا سلام يا أستاذ، لو ما كانش عطر علينا البدو دول. والله احنا انكتب لنا عمر جديد. طبعا. هي دي عايزة كلام. اسمعوا يا جماعة، انا هقعد ليوم ولا اتنين في استراحة الرتبة دي، وبعدين اكمل سفر على الشام. انا مش قادر. تزهق يا أستاذ، ده ما فيش في الرتبة هنا الا محطة البنزين دي والاستراحة اللي فوق. ايه بس اللي قعدك في الهو ده لوحدك؟ معلش استحمل يومين، وانتوا ان شاء الله تبقوا تاخدوا الاتوبيس اما يوصلوا تطلعوا على الشام. يلا يا جماعه، يلا نستريح شويه فوق. يا منصور منصور. تكرم استاذ. انا نازل اتمشى شويه حوالين الاستراحه، انا اصلي زهقت قوي بقى. زهقت؟ شو بتقول عني استاذ؟ صار لي 5 سنين هون جرسون في استراحه الرطبه، لا بحكي مع حدا ولا حدا بحكي معي، وانت زهقت من يومين؟ انا نازل اتمشى. مثل ما بتريد استاذ. الله معك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش بتريد يا شاب؟ ابدا ولا حاجة، متشكر قوي. اجلس. ليش بتروح وتعود حول خيامنا؟ ابدا، ده انا كنت بس بتمشى. تتمشى؟ مين انت؟ انا محمد عبد الوهاب. وايش بتعمل؟ انا بغني. انت محمد عبد الوهاب المغني؟ ايوه يا شيخ العرب. تكذب. والله انا محمد عبد الوهاب. اثبت يا شاب. تريد تقول انك غنيت تلفت الضبيط الوادي؟ طبعا انا اللي بغنيها. ابن اعطيك الامان يا شاب اذا غنيت وكنت محمد عبد الوهاب. حاضر. ضبيط الوادي فقلت لها زين زين زين زين صدر عربيد. زين زين زين مليح. ليلى انظروا محمد عبد الوهاب، انت ضيفي، يا مرحبا يا مرحبا يا سعفان يا شاب. ايش اذبح الشاه للضيف، هذا محمد عبد الوهاب. يا مرحبا يا مرحبا بضيفنا العزيز، يا مرحبا. وبرغم المتاعب اللي صدفتني في الرحلات دي كنت سعيد، لاني كنت بستفيد، كنت بتعلم. فالسفر بالنسبة للفنان ضرورة، فالبلاد اللي بيسافر لها الفنان عبارة عن كتب، كتب مش من الورق، وإنما كتب على الطبيعة، في صفحتها نماذج متحركة للحياة، للناس، للتراث الفني اللي بيحكم ذوقهم، للعادات والتقاليد اللي بتحكم علاقتهم. وكل ده بيشوف الفنان في سفره، وكل ده بيترسب في النهاية على شكل انطباعات تتفاعل في أعماق الفنان من جوه، وتمتزج وتخرج في عمل فني يحمل شخصية الفنان وفيه لمسات انطباعاته، عمل ممكن يضيفه جديد إلى فنه. نكمل المشوار واحكي لكم حكاية حياتي. صديقاتي وأصدقائي عشاق المنوعات الدرامية وأصدقاء البرنامج العام، يوم 7 مايو عام 2019 رحلت الممثلة القديرة محسنة توفيق بعد مشوار نجاح في الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح بصفة خاصة. وفي ذكراها نقدمها بطلة لتمثيلية آمال، تأليف فتحية العسال، إخراج يوسف حجازي، ومدتها 25 دقيقة. آمال، أمان، تمثيلية من تأليف فتحية العسال، إخراج يوسف حجازي. سعود، سعود، عوض أفندي، سعود. مين مين؟ قوم يا سعود، دي الساعة بقت 6:30. ستة وإيه؟ 6:30. وإزاي تسيبيني نايمة 6:30؟ إزاي؟ قلت ترتاح شوية، جدتك ما بتشوفش الراحة أبداً. إن شاء الله عنها ما شافت، وأنا فاضي عشان تسيبيني نايم لحد دلوقت. أنت عارفة الدقيقة من وقت تخسر علي قد إيه؟ معلش، حقك علي. معلش يعني إيه؟ يعني معلش، أنت بتصحى 6، صحيتك 6:30، فيها حاجة دي يا اخواتي؟ فيها كتير، فيها ان البيت الجديد يتعطل اليوم، فيها ان اروح دلوقتي الاقي العمال لسه بتشرب الشاي، فيها ان صباح الخير يا بابا. صباح النور يا ستي. الله مالك يا بابا؟ ملوش يا بنتي، بس سجري انتي هات الشاي بسرعة. مش شارب شاي. طيب هات الفطار على طول. ولا حفطر، يلا هاتي الهدوم بسرعة. على ما تغسل وشك يا سي عوض أكون حضرت لك هدومك. مش غاسل وشي. مش إيه، أنا هحضرهم له. هدومك هي يا بابا. ناوليلي ناوليلي بسرعة ناوليلي. أيوة بس لازم حضرتك تغسل وشك الأول. والنبي يا بابا بلاش القميص الوسخ ده. مش هلبس غيره. هاتي وعيش. بس ده وسخ قوي يا بابا. وانا رايحه فلاده، انا رايحه قدام بنايين وفواعلية. خلاص يا امال اديله اللي هو عايزه يا بنتي، احنا هنفضل نتحايل عليه ولا ايه؟ الله، دي مش عيشه دي يا اخواتي. عاجبك كده؟ معلش والنبي يا بابا، اصل ماما من يوم ما عيت اعصابها تعبان. وهي امتى ما كانتش تعبان؟ هاتي الجاكيت. هاتي. ايوه ايوه بابا، بس هي محتاجه لدكتور وعشان كده مش بتخف. دكتور ايه يا عبيطه؟ دكتور ايه؟ هي عايزه تغيير هوا وبس. بكره البيت الجديد يخلص وبعدين ننقل فيه، هناك الهوا والشمس. امتى يا بابا؟ امتى؟ امتى هنتنقل في البيت الجديد بقى؟ قريب قوي، ولما ننتقل امك هتخف. مش تقولي لي دكتور وكلام فاضي. طيب أقدر أسأل حضرتك على حاجة كده؟ لا لا لا لا، أنا خلاص مستعجل، الساعة بقت 7 إلا. أيوة بس أصل يا بابا أنا كنت عايز أسأل. أصل يعني سلام عليكم. بلا أصل بلا فصل، أنا ما عنديش وقت. وإيه يا أخي ده؟ عمر الواحد ما يعرف يتكلم معاه كلمة. فين بابا يا أمان؟ خرج من غير فطار؟ ولا كلام. ما تكلمتيش معاه في الموضوع إياه؟ ولا كلمة. طب وبعدين؟ انا هشوف كمال النهارده وعايز الرد. وانا هعمل ايه بقى؟ 3 اشهر على دي الحال، لا انا عارفه اكلمه ولا ماما كمان عارفه تكلمه، وكفايه عليه البيت الجديد. مش عارفه امتى البيت ده هيخلص بقى. انا اللي هكلمه. هت ايه؟ هكلمه، هساله هو ليه رفض كمال. في ايه كمال؟ وحش عشان بابا يرفضه؟ صح يا مصطفى والنبي. أيوه. بس ازاي هتعرف تتكلم معاه؟ دي طريقتي الخاصه بقى. سلام، الله، هايل يا بابا، عظيم جدا. عجبك جدا؟ شفت عجبك البيت؟ ايوه جدا، خصوصا البرندة البحرية دي هتنفع ماما تمام. بس عشان تعرفوا ايه اللي شغلني بقى بذمتك، اما ود امك كل يوم لدكتور شكل. أيوة. وادفع لها دواء ودكتور وكلف قد كده، ولا لما بني لها بيت صحي زي ده؟ شايف؟ أيوة. الهواء والشمس والهدوء كمان. يا سلام، فعلا يا بابا هو جميل جدا وموقعه حلو قوي. هلا قول لي يا بابا. هو حضرتك تخيل معايا يا مصطفى يا ابني، تخيل كده لما نسكن هنا احنا في الشقه دي ونسكن الخمس شقق دول. أيوة. دخلنا يزيد قد ايه؟ صحتنا تتحسن قد ايه؟ صحتنا كلنا من صحه امك وبس. كتير يا بابا كتير، وخصوصا في الهوا ده. يا ده ولا هوا اسكندريه يا ولا. فعلا يا بابا فعلا. ولا راس البر. مظبوط يا بابا مظبوط. جو يشبع من غير اكل. لا يا بابا، يشبع من غير اكل ازاي؟ بالعكس، ده ياكل كتير، يفتح النفس. مظبوط يا مصطفى يا ابني مظبوط. قول لي. ايوه يا بابا. قول لي على طول كده من غير لف ولا دوران. ايوه يا بابا. انت جاي ليه؟ جاي عشان. اوعى تكون جاي عشان فلوس. لا، انا مديك 60 قرش اول الشهر، والنهارده زي ما انت عارف لسه 26 منه. لا لا لا يا بابا، انا بصرف كل يوم قرشين سال. بروح الكليه بقرش وباجي بقرش. ده جدع. ايوه جدع يا ولا، جدع والنبي، طالع مدبر زي ابوك. لكن انا جاي عشان اسال حضرتك. انت رافض كمال ابن خالتي ليه؟ ليه مش عايز تجوزه امال اختي؟ بقى الحكايه كده بقى. هو ده اللي جايبك. ده اللي جايبك عشان تعطلنا عن شغلي. ايه مش كده يا بابا؟ الموضوع ده شغلنا كلنا، وعايزين نعرف ليه بالتحديد. عارف اللي عايز تقوله، لكن اسمع. أيوه. انا هعرفك حاجة مهمة جدا تنفعك. هعلمك ازاي تبقى حكيم في كل تصرفاتك زي ابوك. ايوه اتفضل. اولا. ايوه. اولا انا مش ممكن اوافق كده على طول، لا انا لازم امتحن رغبته، اشوف عنده قوة عزيمة أشوفه كان إنسان من النوع اللي يتعب عشان رغباته ولا لا. أيوة يا بابا، بس ثانيا إن كان هو عايزها فعلا يقوم يحقق اللي أنا هطلبه منه. أيوة بس هو إيه اللي حضرتك طلبته منه يا بابا؟ اللي أنا طلبته منه؟ أيوة طلبت منه الصبر، يستنى ما أخلص من البيت الجديد ده وبعدين أبقى أتكلم معاه. أيوة يا بابا، بس ده حضرتك رفضه خالص. أيوة يا أخي، أيوة رفضه. ليه يا بابا؟ لأنه جاييني فاضي، ما حلتوش حاجة. إزاي؟ ده محوش المهر والشبك. ما علينا من المهر والشبك، عنده إيه عشان يصرف عليها حضرته؟ عنده ماهيته. ماهيته؟ وهي ماهيته دي تأكلها؟ وماهيتها مع ماهيته يا بابا. إيه يا سي مصطفى؟ ماهيتها يا بابا. وأنا كنت بعلمها وظفها وأصرف عليها دم قلبي عشان تديله ماهيتها؟ الله، أمال حضرتك كنت بتعلمها ليه؟ مش عشان تشتغل وتصرف على نفسها؟ تصرف على نفسها؟ أيوه. طب يبقى جوزها ليه بقى؟ ليه؟ اسمع يا مصطفى يا ابني. أيوة. أنا عايز أقول لك حاجة. أيوة. أنا مش ممكن أجوز بنت الراجل ما حلتوش غير ماهيته، ثم إن إيه أختك يا أخي هتقعد في البيت، مش ممكن تتجوز وتشتغل. الله، وشهادتها؟ ده سلاح بس للزمن وقت العوزة، لكن وهي في قفا راجل لا. طب والحل يا بابا؟ الحل إن مش هجوز أختك غير راجل عنده فلوس، فلوس كتير. آه يا سلام يا ابني يا مصطفى، يا ما أنا في دماغي بشريع تكسبني دهب، وعشان ما معيش فلوس قاعد متكتف. يعني حضرتك عايز، لكن لا مش معقول. الراجل اللي معاه قرش يا مصطفى يا ابني، سامع؟ أيوة. الراجل اللي معاه قرش يا مصطفى بيساوي قرش، واللي ما معهوش قرش ما يساويش قرش. أيوة يا بابا، ده كلام مظبوط. وعلى كل حال كمال شاب مستقيم ولسه صغير، وضروري بكرة هيبقى له شأن كبير. ثم يا بابا أمل وكمال مخطوبين ومن هم صغيرين. الله، وانا مالي يا اخي؟ هو انا اللي كنت خطبتهم؟ اهمك وخالتك هم اللي عملوها. بس حضرتك عارف من زمان. عارف ايه؟ عارف ان كل واحد منهم عنده امل في التاني. تأكد يا بابا ان كمال حيسعد امل جدا. سعدها بايه؟ بفقره؟ الفلوس مش كل حاجة. لا، ارجع اقف عندك، اوعى تتكلم كده. الفلوس كل حاجة، كل حاجة بقى بذمتك. أنا لو ما كنتش بصرف عليك كنت قدرت تتعلم وتدخل الجامعة؟ يا بابا، لو إنسان عي وكان محتاج لدكتور يقدر يخف من غير دواء؟ لو إنسان عريان يقدر يمشي في البرد من غير هدوم؟ كل الحاجات دي بتيجي بإيه؟ مش بالفلوس؟ يبقى لازم الإنسان يجتهد عشان يبقى عنده فلوس. أيوة يا بابا، ما حدش قال إن الفلوس وحشة، لكن كمان الإنسان. استنى عندك اللي هناك، استنى استنى يا عويس. ايوه يا ريس، نزل عندك. ايه يا بابا، في ايه؟ بص شوف. ايوه. اهي حاجه بسيطه حصلت وانت قاعد. حاجه ايه؟ العروق دي انا بعتها لواحد مقاول صاحبي، عروق قديمه كانت عندي من زمان. ايوه. وبعدين لو انا ما كنتش قاعد ومنتبه لكل حاجه مش كان خد العروق ودها على العربيه على طول؟ ايوه. لكن انا بقى بشيل منها المسامير القديمه بالزراديه، شايف انا بشيلها ازاي؟ ايوه. ها؟ ليه ما نستفدش بيها؟ ليه ما اشيلهاش واحفظها عندي؟ يمكن احتاجها وتوفر علي حق مسامير تانيه. صحيح. أيوة. هي حاجه بسيطه، لكن دي توريك نظره ابوك لكل حاجه. شوف ازاي انا بدأ في كل صغيره وكبيره. أيوة. ولما كنتش كده ما كنتش عملت بيت زي اللي قدامك. ايه كده ولا لا؟ كده يا بابا كده. اهو دلوقتي بس قدرت تفهمني. ايه ده؟ انا ما فهمتش ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. شوف يا ستي، باختصار كده بابا مش موافق على كمال لانه ما معهوش اي حاجه للزمن، ملوش اي دخل غير ماهيته. اهو ده اللي انا فهمته منه وحسيته يا بنتي، بس ما رضيتش اقول لك يا امان. لا، طب والحل يا ماما؟ هنفضل كده لحد ما كمال يحوش حاجه للزمن؟ اهو يعني على الاقل يبقى عنده خميره يتسند عليها في خبطات الزمن. وانت يا ماما بتقولي كده؟ يا بنتي ده مش كلامي انا، ده كلام ابوكي يا امان. يعني اتكلمتوا في الموضوع؟ احنا بعد الشر يا بنتي، ده انا عمري ما افتكر يوم ابوكي جه يتكلم معايا في اي حاجه. دي حتى اخباره يا بنتي يمكن معرفهاش الا من الغرب، لكن منه هو لا. الله، يا ترى مين هو؟ هو معادك مع كمال دلوقت؟ لا، ده العصر. ده جرز ابوك. افتح يا مصطفى. بابا. بابا ناس ورق هنا بخصوص البيت، ونسيت اقول لك تجيبولي، قلت اخطف رجلي اجيبه. طيب طب كويس انك جيت يا بابا. ماما بتحضر الغدا. يلا يا ماما، بابا جه هيتغدى معانا النهارده، مش كده يا بابا؟ طب يلا يلا بسرعه. ده اخر كلام ليا في الموضوع ده. يعني يا سي عوض، البيت يخلص الاول وبعدين احنا نتنقل فيه، وبعدين اعمل الخطوبه، وبعد 4 سنين اكتب الكتاب. 4 سنين؟ ده بيقول 4 سنين يا مصطفى. ليه لا؟ مش عشان يحوش له قرشين؟ ده صحيح، لكن يعني انا بقول يا سي عوض، يعني ال4 سنين برضو كتير. رجعنا في كلامنا، ما كنا بنقول بس الخطوبة، ولا بلاش الخطوبة كمان؟ حاكم ابن اختك ده الحقيقة مش داخل لي من زور. لا لا يا سي عوض ما تقولش كده، اهو نعمل الخطوبة وبعدين يحلها الحلال. طب قولوا 3 سنين كفاية. قول لي انت، اختك هتتكلف قد ايه؟ كتير، يعني احنا عندنا بنات غيرها. وهجهزها منين؟ تجهز نفسها من شغلها. من شغلي؟ يبقى ولا 20 سنة. وعلى انا ما جهزها يكون هو كود نفسه، وتكون هي كمان حوشت قرشين. هو اللي ما معهوش قرش في الزمان ده يساوي قرش؟ ابدا. والقرش يبنى على القرش، يبقى قرشين. انا بعمل كل ده لمصلحتك. يعني حضرتك موافق عليه لو نفذ كل طلباتك؟ ده انا ماليش طلبات الا الصبر، الصبر لحد ما يحوش. 4 سنين. اربع سنين؟ مش ممكن، مش ممكن يا مصطفى. ده كلامه يا كمال، ومفيش حاجه في ايدي. والكلام ده ما يمشيش عليا انا. لكن يمشي عليا انا، ده ابويا ولازم احترم اراءه. على كل حال ده لمصلحتك، على الاقل تكون نفسك. مصلحتي ان استقر، اعصابي ترتاح، اتجوز وافتح بيت. بيت يا ناس بدل التعب اللي انا فيه ده. اهو هنعمل الخطوبه يا كمال وبعد 4 سنين، وبقالي 3 سنين بحوش المهر والشبكه، يعني يبقوا 7 سنين. 7 سنين يا ناس تحضير لجوازه؟ ده مش معقول، مش معقول ابدا. انا مخ هيطير. يا خالتي يا خالتي. عين خالتك يا ابني. يا خالتي ارجوك تتصرفي. انت عارفه انا بقالي قد ايه مستني اليوم ده، وبقالي قد ايه بحوش المهر، وعمال احط القرش على القرش، واحرم نفسي عشان لما اجي لعم عوض ما يقولش لا، يوم يجرالي ده كله. طيب يا كمال يا ابني، بس يا حبيبي اهدى شويه. ماما ممكن تتصرف، مش كده يا ماما؟ شوفي بقى يا بنتي، انا هقول له. قولي والنبي، والنبي ممكن تعملي ايه؟ من كتر عشرتي لابوكي يا بنتي اعرف عنه انه لما يكون ملبوخ في حاجه محدش يعرف يكلمه ابدا. الظاهر ان كل الناس المقاولين كده، عقلهم في شغلهم بس. بس دي مش كلمه ولا حدوته، ده مصير 2 يا ناس. يا سيدي عارفين، والنبي عارفين. بلاش هزار يا سي مصطفى. انا مش بهزر، هو مش انتوا مخطوبين من 20 سنة، من يوم ما اتولدنا. يبقى يا ابني اللي خلاكوا استحملتوا ده كله استحملوا بقى. لا اوعى يا خالتي تقول 4 سنين. انا راجل مش عايز احوش، عايز اتجوز واستقر، وبعدين ابقى احوش ما احوش ده راجع للزمن. ما هو برضو عمك عوض يا ابني خايف من غدرات الزمان. يا خالتي غدرات ايه؟ هو الزمان ده بتاع غدرات؟ دلوقتي بقى في ضمانات كتير للانسان. هو مش حاس بكل اللي بيحصل في البلد؟ كل الضمانات الاجتماعية دي ولسه خايف من الزمن؟ برضو يا ابني الستر حلو. ما حدش قال حاجة في الستر، بس اعملوا معروف جوزونا. حاضر يا كمال، حاضر يا ابني. هتعملي ايه يا ماما؟ المهم يا بنتي نتنقل في البيت الجديد، وبعد ما نتنقل وابوك يعني كده في عز فرحته بيه، ابعت اجيب امك يا كمال من البلد، ونتكتر عليه في الكلام يروح موافق على طول. هو كده بس لما يخلص من البيت الاول. وبعد الخطوبة تبعت الخالتي؟ لا يا ابني هبعت لها قبليه. لا انا مش موافق. ليه كده؟ احنا نعمل الخطوبة الاول وبعدين نبقى نتكلم، وخالتي هتبقى هنا طبيعي. يعني المهم دلوقت اننا نفضل صابرين على غلبنا لحد ما يخلص البيت الجديد ونتنقل فيه ونفرشه كويس كمان. امتى؟ امتى؟ ايه في ايه؟ مش عارفين نفك الدولاب، وبابا زمانه جاي يجيب العربيه والشغالين. وخلاص يا كمال، خلاص فات كتير ما بقى الا القليل. يلا تعالى والنبي نفك الدولاب. تعالي هنا الاول. انت حلوه النهارده كده ليه؟ حلوه جدا. شعرك المنعكش ده المعفر ده مديكي جمال غريب. ايه يعني بكره لما تيجي من بره وتلاقيني منعكشه مش هتزعل؟ ده اليوم اللي بتمناه. امتى اجي من بره الاقيك في بيتي والعيال ماسكين في رجليكي، وانت مصره انك تعملي ست بيت وتوريني شطارتك؟ وهات يا طبيعي. وانت عارفه بقى انا بحب ايه؟ اه طبعا عارفه، بتحب البقلاوه والبسله والكوسه بالبشاميل، واوعى تنسي الفراخ المحمره العتائي واللحمه البارده وجنبها الخضار السوتيه. ايوه يا ماما، ايوه يا ماما. انت سبتيني يا بنتي دايخه في الدولاب لوحدي ليه؟ مش عارفه افكه يا امال. افك انا يا خالتي. كمال؟ ايوه كمال، اخدت اجازه وجيت عشان اساعدكم مخصوص. فين مصطفى امار؟ انا هو كمال. الله، ومش بتفك الدولاب معاهم ليه؟ انا بذاكر. ثم اني يا اخي فك انت، ده يومك يا حلو. انت هتهزر من دلوقتي؟ لا انت لسه شفت حاجة. انت يا ولاد هتتكلموا وتضحكوا وتسيبوني دايخة في الدولاب لوحدي؟ ما تيلا يا سي كمال، ما تيلا يا سي مصطفى، احسن عوض يا فندي يجي. لقينا لسه ما حضرناش العفش يفتح لنا محضر. لا واحنا ما صدقنا. تعالي تعالي امسكي معايا. طيب يا اخي بس كده اهو. اهو دلوقتي كله تمام وكل حاجه جاهزه على الشيل على طول. بس انتوا مش ملاحظين ان بابا اتاخر قوي؟ على ما يلاقي العربيه يا بنتي ما تستعجليش. الا قولي لي يا خالتي. ايوه اديكوا هتنقلوا النهارده، تبقى الشبكه يوم ايه كده؟ الخميس الجاي ان شاء الله. يعني ابعت لماما؟ ايوه امال، وانا كمان هبعت لها. يا سلام يا سلام يا رب، انا ما كنتش مصدق اليوم ده حيجي ابدا. وهو جه يا كمال، بس بابا غاب قوي. زمانه جاي؟ لا انا قلبي مش مطمن. ليه بقى؟ اعملي معروف قولي لقلبك ده يطمن. مش عارفه ليه. بابا اهو جه اهو. يلا يا كمال يلا نشيل مع بعض والنبي. غبت قوي يا بابا، واحنا محضرين الحاجه على الشيل على طول. شيل؟ ايوه شيل ايه؟ صلي على النبي صلي، ده فيه ما هو اجمل واجمل من الشيل. بارك لي يا مصطفى، بارك لابوك، بارك. يا سلام على الفرح. خير ان شاء الله يا سي عوض. اجمل من الشيل؟ احنا مش هنعزل؟ فيه يا عم؟ فيه انك سبت 500 جنيه النهارده وانا واقف من غير ما اعمل اي حاجه. 500 جنيه حته واحده. كسبتهم في ايه؟ في البيت الجديد. البيت الجديد؟ ايوه بعته الواحد مقاول، كسبت صافي بعد حقه 500 اهيه. يعني مش هنعزل؟ مش هنتنقل في البيت الجديد؟ لا هنعزل وهننتقل في بيت جديد برضه. هبدا ابني من بكره وبعدين ننتقل. لا حول ولا قوه الا بالله. لسه هنبني بيت تاني؟ لا مش هياخد وقت زي اللي فات، هننتقل فيه على طول. وخطبتنا؟ لما ابني، لما ننتقل في البيت الجديد. امان امان امان امان، في ايه جرى ايه؟ امان امان، حبه ميه الحقني بشويه ميه. امان امان عليها. امان امان امان امان، ردي عليا. ايه تعالي هنا، رايحه فين؟ لما هدومك ليه؟ رايحة بيت أبويا يا سعود، بعد ما شبته مسافرة بلدي زي ما جيت. انت اتجننتي؟ أنا عايشة معاك بقالي 26 سنة. عمري ما قلت لك تلت التلاتة كام كده. راضية بيك وبأوامرك وبعيشتك، طول عمرك بخيل بتشيل القرش على القرش، وأنا راضية منشف ريقي. لكن اشوف بنتي تتعذب قدامي عشان طمعك وجشعك يا سعود؟ لا لا، انت مجنونه. انا مش مجنونه، انا عقله وست الستات. عشان كده عشت معاك، استحملتك العمر ده كله ورضيت بيك. انت عمرك ما عملت يا اخي زي الرجاله وجيت خدتني اشم شويه هوا يوم، عيانة بقالي 10 سنين، ما جبتلي دكتور يوم ولا جبتلي إزازة دواء يوم. ده انت عمرك ما حسيت ان كان عندي هدمة ولا ما عنديش، إلا جاري بس ورا حالك ورا فلوسك ورا اللي بتكسبه ورا اللي بتخسره. أنا عمري ما خسرت مليم. لأنك ما بتفكرش إلا في المكسب. لكن أنا قاعدة بفكر وبفكر لحد عقلي ما كان حيطير مني. إيه ده؟ من عشتك المرة وقرفك وغلبك لقيت ولادي يعوضوني جريك ورمحك وحرماني، تقوم تحرمني منهم؟ لا لا يا عرض لا. اسمعي، أنا مش عايز كلام كتير، أنا مش فاضي. تفضل غصب عنك، تفضل يوم وتسمعني للآخر يا عرض. عايزة ده مستقبل ولادي يا أخي. عايزة خلصيني. بنتي يتكتب كتابها وتجهزها، وبعدين ابقى أشوف حالك. انت ابني زي ما انت عايز، هد زي ما انت عايز. ايه يا ستي؟ تجهزها من ايه؟ من الفلوس اللي معاك، من حرماني وصبري. لا، انا لا يمكن اطلع مليم واحد من فلوس البيت. انا اشتريت حتة ارض وحبنيها، ومش ممكن اجهزها الا من ايجار البيت. يبقى انا يا عوض من طريق وانت من طريق. لا يا ماما، خليك بيتك عمرك ما هتسيبيه. تمام. انت بتسمعي احنا بنقول ايه؟ والله عاه، ده مستقبل يا بابا. كمال خلاص مش مستعد يصبر اكتر من كده. ونعمل له ايه؟ تجوزنا ومن غير جهاز. ايه؟ احنا هنجهز نفسنا، بس انت اكتب كتابنا. لا يمكن تجهزوا نفسكم انتوا، وهو عمال يعمل ايه؟ وتتعذبوا انتوا في حق العفش، وهو يبني بيوت ويحرمكم. ده صبري وحرماني انا، مش فلوسه لوحده. بابا، وانت كمان كنت فين يا سي مصطفى؟ ها؟ كنت برا وسامع كل حاجه، واقف مع كمال وامال. الله الله، كلكم عاملين علي عصابه، كلكم رايي واحد، مش عاجبكم رايي. كلنا بنطلب طلب واحد، جوازهم يا عوض. وبعدين يبقى ابني زي ما انت عايز. وسيبنا احنا كمان نبني بيتنا قبل الامل ما يموت في قلوبنا. نبني بايدينا ومن عرقنا وبطريقتنا يا بابا. هنبني وهنحقق املنا واحلامنا. وهكذا تنتهي تمثيلية امال، كتبتها للإذاعة فتحية العسال. صور الشخصيات عزيزة حلمي، عبد الحفيظ التطاوي، محسنة توفيق، رشوان توفيق، سيد القاضي. سجل التمثيلية محمد رفاعي محمد. أمان من إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء المتأهبين لاستقبال صباح يوم جديد، رحل الكاتب الكبير محمود السعدني يوم 4 مايو عام 2010، بعد أن ترك لنا تراثا هائلا من الكتابات الساخرة والحياة الزاخرة بالمواقف الوطنية المشهودة. نتذكره بكل الحب ونحن نستمع إلى قصة حياته كما صورها مسلسل الولد الشقي المأخوذ عن أحد كتبه، وذلك على مدى ربع ساعة. سعداوي يا ويكا، سعداوي ويكا، جاي لك يا ويكا. ولد خش جوا. أنا مش عارف أعمل إيه في الوادي الشقي ده. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شاي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشاي باي. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شاي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشاي باي. يا طيور الزقزقي هيصي هقهقي على الشمس زعي، ويا شمس الحق هلي وشقشقي على الحرس باي، ويا حرام طائق ركبي لقدقي برضمي تجرمي هلضمي بوي، ويا حرام طائق ركبي لقدقي برضمي تجرمي هلضمي بوي. ورجعي فوقي فوقي واحكي وروقي روقي، ورجعي فوقي فوقي واحكي وروقي روقي فيا جايتي الواد الواد نهو الواد الشاي الواد نهو الواد الشاي الواد نهو الواد الشاي الواد نهو الواد الشاي طب وحدو ليلى نهو ليلى نهو كان فيه واد ايه كان فيه واد شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي الحمد لله يا واد سعداوي، أول حصة النهاردة تاريخ، وأخوك بيستنى حصة التاريخ دي بفروغ صبر. الله، أنت بتحب التاريخ زي يا أباني؟ أعوذ بالله، أحب التاريخ؟ ده أنا أحب العمى ولا أحبوش. أمال خدعتني ليه بحكاية أستناها بفروغ صبر دي؟ والله أنا افتكرتك يعني واد فتك في التاريخ. يا شيخ فتك إيه وبتاع إيه؟ ده أنا وحياتك أنت لوم الملامة، لا سيب المدرسة النهاردة قبل بكرة. غير شابويا طول النهار فاتح لي حلقه في البيت، وامي ماسكه المقشه وحلفه 100 يمين لك كسرها على دماغي اذا ما خدتش الابتدائي السنه دي. قال يعني الدكتوراه، لكن ده مين؟ وحياتك ما واخدها لحد ما اموت. وكل ده عشان التاريخ يا اباني؟ والله انا غلبت من التاريخ والجغرافيا والحساب والانجليزي والعربي، يعني بيني وبينك مش عايز افهم اي حاجه. طب اشمعنى بقى حصه التاريخ هي اللي بتستناها؟ عشان عبد الرحيم افندي مدرس التاريخ راجل طيب، هو يبدا الشرح من هنا وانا انام واشخر من هنا. طب ده انا حصه التاريخ ديت ما بونش فيها، ببقى قاعد على اعصابي طول الحصه، ببقى مش عايز كلمه واحده تفوتني. انا ناوي ان شاء الله لما اخش الجامعه ادخل كليه الاداب قسم التاريخ واتخصص فيه. يعني من حلاوته قوي ده، حتى اسامي الناس بتوع زمان دول تموت من الضحك، منكرع ومنحوتب ومفتاح وخنبيز وهلوم مجر. تعرف الناس اللي اسمائهم تموت من الضحك دول انا بحبهم جدا. ليه يعني؟ كانوا من بيت قرايبك؟ طبعا هم اصلي وقرايبي. انا بحب التاريخ لانه بيكشف لي ظروفهم، وظروفهم هي اللي بتتحكم في الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الله يا ده انت لقيت واد تاريخي قوي. وانت كمان لازم تقرا تاريخ يا اباني. انا يا عم بفهم في التاريخ بتاع اليوم، تقول لي النهارده ايه؟ اقول لك 5 شهر 6 3 شهر 7 9 شهر 8 ده التاريخ اللي بفهم فيه. ده مش تاريخ ده يا اباني، ده نمره اليوم، زي نمره البيت، نمره العربيه. اهو اسم تاريخ، وده اللي بفهم فيه. هو انا بعد ما ابقى راجل واتجوز ويبقى عندي عيال هروح للجزاره اقول له اديني رطلين لحمه وابونات الاهرام كانوا في الاسر الرابعه؟ ما هي الحياه مش بس لحمه وجزاره، الحياه مزيكا وشعر وتاريخ وفن. ده انت بقيت شاعر يا السعداوي، والنبي تفضلنا من الكلام ده وبطل وش. احسن عبد الرحيم افندي جاي اهو، النوم هيحلى دلوقتي. يام ونوس النهاردة يا أولاد هنبدأ فترة جديدة من تاريخ مصر، هي فترة الفتح العربي في مصر على يد مين؟ قول انت يا سعدوي. عمرو بن العاص. مظبوط، اجلس. على يد عمرو بن العاص. بقى عمرو بن العاص لما دخل مصر واجهته بعض الصعاب، فأرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب مستنجدا به ليرسل له مددا، فأرسل إليه مددا من 4000 رجل، على رأسهم 4 رجال كل رجل منهم 1000 رجل، وهم المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت والزبير بن العوام. فلما وصل المدد فتح الله على العرب، ففتحوا مصر ونصرهم الله نصرا مبينا، واتخذ عمرو بن العاص من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. ويحكى أنه كان قد ترك خيمته وذهب إلى الإسكندرية، فلما عاد وجد أن الحمام يعني خناقة مين يا جدع انت؟ وانا عبيط؟ ده انا خبير وزهران. اسمع سامع وزهرة، بقول لك الحمد لله هنخلص. يخرب بيوتهم دي فيها وزهرة، الحمد لله ربك حليم بينا. وكان اول فؤاد مين يا اخويا ده؟ اهي الحمد لله جت من عند ربنا. ها هتروح فين بقى؟ هروح البيت طبعا يا جدع. بيت ايه وليله ايه؟ اسمع تعال نقعد عند عبده المكويك شويه. هنعمل ايه بس عند عبده؟ نشرب شاي ونسمع شويه حكايات ونشوف البيت السعديه. انا يا عم مش عايز اشوف سعدية. يا ودي جاي النهاردة عشان والله العظيم انا وصيت محاسن تجيبها معايا عشان خاطر. قول لك انت بقى عايز تروح عشان محاسن. ليه محاسن وسعدية مع بعض برضه؟ اتلحلح كده وخليك راجل. انت مالك حبيب كده؟ انا مش حبيب ولا حاجة. انا بس لسه تلميذ في الابتدائية وشنب بتولع في وشي. وتبقى فضيحة ان ما طلعناش من الابتدائي السنة دي. يا واد ده الدنيا حظ. وانا عارف انها حظ. وعارف كمان ان حظنا اسود. ثم الضياد. عشان نبيضه لازم نتعلم وناخد شهادة. عشان نستريح بعدين ونعيز البهوات والفندية ما هم عايشين. والنبي انت غشيمة سعدان. بقى الشهادة هي اللي هتعيشنا كويس. طبعا. طبعا. طب ما الواد عبد السلام الحانوتي بيكسب اكتر من نظر المدرسة بتاعتنا. وعمك عبد الله الاهواجي اللي في ميدان الجيزة بيكسب قد كل المدرسين اللي في مصر كلها. الدنيا مش مكاسب وبس. امال الدنيا ايه يا حلو؟ فقر ازلي وغم. انت مش ممكن هتفهمني ابدا. انت ليك سكه وانا ليا سكه تانية يا اباني. يمكن الكلام ده صحيح بعدين، لكن احنا النهارده لينا سكه واحده، سكه عبده ومحاسن وسعديه. يلا جري بقى ما تضيعش فرصه علينا. روح البيت واقلع البدله والبس الجلابيه الراجل اللي عندك والحقني عند عبده. بس انا خايف بصراحه يا اباني. خايف من ايه يا اخويا؟ العاو هياكلك. اوه بلاش هزار بقى يا اباني واسمعني. اديني سامعك يا اخويا. البت سعديه سيدها ظابط في البوليس وراجل صعب قوي، ولو شافني معاها مش هيحصل كويس. وهيشوفك فيه. احنا هنخش دكان عبده ونقعد ونعمل كل شيء نظيف ونشرب ونقعد قعده ولا بتقعد الفار. بس انا برضو خايف. يا واد روح ما تبقاش خايف كده. بسرعه يا سعداوي انا مستنيك عند عبده. يا ست الكل خد خلي البقجه دي عندك. بقجه ايه دي يا بنت محاسن؟ بقجه هدوء. يخرب بيتك سرقاها يا نت. سرقاها؟ الشر بره وبعيد. دي بقجه هدومي يا دلعاد. وجايبه هدومك عندي ليه؟ اكوهم لك. والنبي بلاش تريقه يا سعد، احنا مش ناقصينك. دول هدبتين تايكين بتوع. خير ان شاء الله. معزله ولا ايه؟ البه بتاع اللي ينشك في دراعه طردني النهارده. طردك؟ كلام ايه ده يا بيت؟ زي ما بقول لك كده. وليه عملت حاجه؟ قال ايه الحتتين اللحمه اللي كانوا بايتين صحي الصبح ما لقاهمش. بس عشان كده؟ ايوه. وتعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. المهم البنت سعديه اذا جت خليها تستناني، والواد اباني اما يجي قول له محاسن راحت مشوار وهتغيب شويه واديله الورقات. فيها ايه الورقات يا بيت؟ سندوتشات. هي دي اللحمه يا بنت الحراميه. الكلام اللي بقوله لك تسمع. ايه انا ماشيه بقى. على فين؟ مش شغل. لما اجي ابقى اقول لك. ايه ودي فين حسن عبده؟ قاعد مشوار. مشوار فين؟ ما قالتش. يعني راح تقضي حاجه من السوق؟ لا هي ما بقتش رايحه السوق ابدا. ليه بقى؟ بقت ست؟ لا انطردت يا عادي. انطردت؟ مين قالك؟ هي اللي قالت لي. ليه حصل ايه؟ سيدة يا سيدي اتهمها في حتتين لحمه كانوا بايتين. مش هتبطل هزار بقى يا عبدو؟ انا مش بهزر يا بني ادم، بقولك انطردت. انت ما بتفهمش عربي؟ امال تلميذ ايه ونيله ايه بس؟ اما حكايه، هي الدنيا مسككه في وشنا كده ليه؟ لا مدرسه نافعه ولا جوازه نافعه. يخرب بيتك، انت كنت هتتجوز محاسن؟ هات في ايه يعني؟ حرام. لا مش حرام ولا حاجه، بس انت هتاكلها منين؟ انت لا تاكل نفسك. ما انا كنت ناوي اكلمك في الحكايه دي بصراحه. حكايه ايه؟ يا كنت عايز نصرف عليك وعليها. انت يعني هتصرف عليا من جيبك؟ انا بصراحه بقى نويت اسيب المدرسه واخد حقي. حقك؟ حقك بتاع ايه؟ بتاع العصابه. ده بعيد عن شانبك. ليه؟ انا مش عضو في العصابه. عضو على عيني وعلى راسي. خلاص يبقى لازم اخد حقي. اسمع يا اباني، يكون في معلومك احنا مش هنسحب ولا مليم من فلوس العصابه اللي في البنك دي إلا بعد 5 سنين. ليه بقى؟ إحنا شايلين الفلوس في البنك ولا رهنينها؟ أنا مش عايز ترياقة، الكلام اللي بقولهولك ده هو اللي هيصير. الحكاية عافية ولا إيه؟ ولا عافية ولا حاجة، الله، هي كلمة ورد غطاها وقلتها لك 1000 مرة. الكلام ده مش داخل دماغي يا عبد. يا بني آدم، يا بني آدم، لو سحبنا الفلوس من البنك ووزعناها هتتفركش العصابة، وأنا اللي يفركش العصابة دي أنا أضيع عمره. العالم بقى يبقى لنا في البنك 1.5 مليون جنيه وندور نشحت سيجاره. ما دي الحداقه يا باجم. احنا لو سحبنا ولبسنا حرير وكلنا حمام وركبنا عربيات هنبص نلاقي المباحث طبقت علينا وحكمتنا كلنا، لكن واحنا شحاتين بالشكل ده محدش هياخد باله مننا. طب ما نسحب ولو 100,000 جنيه. احنا ساحبين 100,000 اول امبارح يا حيدي، يعني ما شفناش منهم ولا بار. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة، اخراج ايمن فتيحة، you